بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، كنا بدأنا بحديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد وزجره الصحابة ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره بعد ابتداء بوله، ودفع المفسدة أو أضر أو أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما. فأفسد الفاسدين هو قطع البول عليه وتكثير النجاسة، وقد قال في بعض الروايات لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بوله صلى الله عليه وسلم. واستفدنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، ونواصل لإكمال هذا الحديث ما تبقى من فوائده. فقد تقدم أن من فوائده، أي من فوائد الحديث، أن النجاسة للآدمي يجب إزالتها. يخرج من الآدمي الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام وسائر الآدميين فأبوالهم نجسة ويجب إزالتها، وأن النجاسة تزول بإفراغ الماء عليها وتكثير الماء عليها فتزول بإفراغ الماء، وأن هذه رحمة من الله عز وجل، ولسنا كالأمم التي كانت عليها الأغلال والأثقال، فقد كان أحدهم يقرض البول من ثوبه بالمقراض، يقرض البول من ثوبه بالمقراض ما يكتفي بغسله. أما نحن نغسل الثوب فيطهر، نغسل الثوب فيطهر. وليس من شرط إزالة هذه النجاسة أن تزال بالمواد، لكن إزالتها بالمواد أكثر إزالة، لكن إزالتها بالماء وحده كافية في إزالة النجاسة. ومن فوائد الحديث أيضا أن غيره، أي غير البول من المائع، لا يكفي فيه الماء، لا يكفي فيه الماء. وأن الإمام أبا حنيفة بن النعمان رحمه الله كان يرى أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، لا يطهرها. الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور، الجمهور يرون أن إزالة الماء تزول، أو أن إزالة النجاسة تزول أو لا تزول إلا بالماء ولا تزول بالجفوف. ما معنى الجفوف؟ أنها تيبس في الأرض، أن لا بد لها من الماء، فلو أنها جفت في الأرض فعند أبي حنيفة أن الأرض قد طهرت، وعند الجمهور لا بد من صب الماء عليها وهي في الأرض، كهذا البول الذي باله الأعرابي في المسجد. وتأملت في حركة الكلب في بعض البلاد، وقد قاده قائده وهو يتشمم الأرض والأرض جافة، ومع ذلك يتشممها، فلولا أن بها بولا ما تشممها الكلب، وهو من أكثر الحيوانات تشمما للأرض، فالأرض لا يظهر فيها شيء ومع ذلك يتشممها الكلب في مكان معين يتتبعها تشم، الأرض جافة يابسة ما فيها والو نشفة، ومع ذلك الكلب كيشم، مش تيشم فيها، يشم نجاسة يابسة جافة في المكان. فالنجاسة إذا جفت في الأرض لا بد من وضع الماء عليها، ما تكتفيش أنها يبسات في الأرض نشفات صافي، لا بد من صب الماء عليها. فالجمهور يرون أن إزالة النجاسة لا بد من الماء، أو لا بد لها من الماء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دعا بدلو أو بذنوب من ماء وصبها عليها، فدل ذلك على أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة من الأرض إلا بالماء، لا بد لها من الماء، ولو كان هناك أقل من الماء لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ففعله هنا يدل على أن الإجزاء لإزالة النجاسة الساقطة على الأرض لا بد من استخدام الماء. وأبو حنيفة يرى الجفوف كافيا، أي يبس الأرض تيبس تنشف، يراها أبو حنيفة رحمه الله كافية في تطهير الأرض. ولقائل أن يقول: ألستم تقولون إن هناك قاعدة تقول إن الأرض تطهر ما بعدها، إن الأرض تطهر ما بعدها؟ ومعنى ذلك أن الإنسان قد تقع نجاسة في سرواله أو في حذائه بالأحرى، يمشي في الأرض فالأرض يطهر بعضها بعضا، يمشي يقع على التراب، يقع على الرصيف، يقع على الحجر، فيطهر نعله من شدة مشيه على الأرض. نعم، هذه قاعدة صحيحة، لكن النجاسة هنا عينية في مكان معين من الأرض، وبينهما فرق، فوجب إزالة النجاسة التي تعينت في طائفة من الأرض. ففعله عليه الصلاة والسلام دليل على وجوب إزالتها بالماء. وهناك أيضا من فوائد الحديث أن غيره من المائع لا يجزئ، خلافا له أيضا غير البول من سائر النجاسات المائعة أيضا لا بد فيها من التطهير، ولا بد فيها من إزالة النجاسة. وأطهر الطهور هو الماء، أطهر الطهور هو الماء، وأطهر الطهور هو الماء، فالماء أحسن ما يتطهر به الإنسان. وفي الحديث أيضا دفع أعظم الضررين بارتكاب أدناهما أو باحتمال أدناهما، قاعدة ضعها في ذهنك واستعملها في حياتك ولا تغادر ذهنك ولا تفكيرك، يجب أن يبقى عندك، أن تبقى عندك هذه القاعدة. كثيرا يحتج بها العلماء في أصول الفقه وفي أبواب المقاصد وفي أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه القاعدة تحل. دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما، عندك فاسد وعندك أفسد، عندك فاسد وعندك أفسد، كما في الحديث الأفسد هو قطع الأعرابي، وقطعه فيه ضرر في صحته، وفيه ضرر بتكثير النجاسة، وفيه ضرر قد يكون أيضا بكشف عورته وقيامه وفتنه عن التستر، إذ أن الذي يتبول لا يمتلك أن يستر نفسه خشية أن يلحق النجاسة بثوبه، فتعينت أضرار في قطع الأعراب عن بوله، فلم يبقى إلا أن يسمح له بإكمال بوله في المسجد، وأن إكماله بوله في المسجد أخف ضررا، هو ضرر ولكنه أخف بالمقارنة مع الأضرار الأخرى. تأمل في هذه النقطة واستعملها في دينك، في حياتك، في أحكامك، تجدها نافعة لك. وهكذا في أبواب الأمر بالمعروف يقولون دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما، لو كانت تغييرك للمنكر يترتب عليه ما هو أعظم منه لتركت تغيير المنكر، لأن تغييره يترتب عليه ما هو أعظم منه، فتسكت عن تغيير المنكر، وفي ذلك سعة للمسلم، وفي ذلك سعة للمسلم بأنه يرخص له أن يقع في الفاسد ويترك الأفسد. أما إذا لم يكن هناك بد أو كان يستطيع أن يتخلص من الفاسد يتخلص من الفاسد والأفسد، لكن إن كان سيقع لا محالة في واحد منهما فليقع في الفاسد ولا يقع في الأفسد. هكذا يقول أهل العلم مستنبطين القاعدة من هذا الحديث الشريف الصريح المشهور الذي تتداوله ألسنة المسلمين كثيرا ويحتج المسلمون به كثيرا، حديث الأعرابي في الصحيحين لما بال في طائفة من المسجد. أيضا في الحديث أن النجاسة وقعت على الأرض، هو تبول في الأرض فوقعت النجاسة على الأرض، وتطهير النجاسة بصب الماء عليها، هذا يسمى عند العلماء الماء الوارد على النجاسة. الماء الوارد على النجاسة بمعنى النجاسة موجودة في الأرض اللي هي البول، وكبينا عليها الماء، صببنا عليها الماء صبا لإزالتها، فهي نجاسة ورد عليها الماء. كلمة ورد أي أن الماء جاو تكب عليها. علاش كبينا عليها الماء؟ باش نطهروا المسجد. إذا نجاسة ورد عليها الماء، وعكسه أن ترد النجاسة على الماء. مفهوم؟ إذا نجاسة ورد عليها الماء، وماء وردت عليه النجاسة، العكس. بحال واحد سطل ديال الماء وطاح فيه البول، دابا هذا ماء وردت عليه النجاسة، ماء في سطل نقي نظيف، وشي حد كب فيه البول كغلام صغير جا وتبول في السطل، هذا اش كيتسمى؟ ورود النجاسة على الماء. واللي عندنا حنا في الحديث شنو هو؟ ورود الماء على، لأن النجاسة حصلت من الأعراب في الأرض ديال الجمع، وجنبي عليه الصلاة والسلام أمر بدلو من ماء وكبه أو صبه على النجاسة. إذا الحديث عندنا فيه ورود الماء على النجاسة وصب الماء على النجاسة، وعكسه عند الفقهاء أن ترد النجاسة على الماء، أي أن تقع النجاسة في الماء. وورد عندنا في الدروس السابقة ورود النجاسة على الماء، وهذا عكسه، هذا عكسه. فتأمل أيها الطالب للعلم كيف يستقرئ العلماء الأمور، وكيف يضمون النظائر والمختلفات والأضداد، مش في اللغة فقط، حتى في الفقه، هذا عكسه وهذا ضده وهذا نظيره وهذا شبيهه، هذا يسمى الاستقراء عند العلماء. فالفقه عند هؤلاء الفقهاء مهضوم محفوظ، يستحضرونه كما تستحضر أنت أشد ما تحفظ من العلم، هم يستحضرونه ويربطون هذا الباب بالباب السابق. ولذلك ذكر الشراح هنا في هذا الحديث ورود الماء على النجاسة، قالوا وقد تقدم ورود النجاسة على الماء، أي سقوط النجاسة في الماء. وهل لماذا الفقهاء يبحثون في هذين الأمرين المختلفين أو المتضادين؟ هل هناك فرق في الحكم؟ قال كين واحد فرق في الحكم، وإلا الفقهاء لا يشغلون الناس هكذا جزافا، لا يشغلون الناس، يضيعون تفكيرهم ووقتهم ويشغلوننا نحن بقراءة ما لا يفيد، حاشاهم. إذ الفقهاء فقههم الله في الدين، وقد مدح الله الفقه في الدين، ومدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن في الأمة سيكون علماء، والفقهاء هم خيار العلماء وأهل الاستنباط. فإذن لا يقولون إلا الشيء الذي فيه الفائدة، ويشغلوننا بما يفيدنا ويتحينون لنا الاستنباط الدقيق الذي لا تفطن له العقول القاصرة والعقول العادية. العقول الكبيرة هي عقول هؤلاء الفقهاء، عندهم عقول مستنبطة مفكرة دقيقة، سبحان من وهبهم إياها، سبحان من وهبهم إياها. إذن أن الماء إذا كان واردا على النجاسة كحديث الأعرابي طهرها. قال القرطبي من المالكية، والقرطبي إذا أطلق يوجد قرطبيان، أبو عبد الله المفسر، وهناك أبو العباس صاحب المفهم شارح مسلم، وكلاهما فقيهان، والمتقدم هو صاحب المفهم لأنه متوفى 656 وقت سقوط الدولة العباسية، 656 سقطت الدولة العباسية، وهو توفي في هذا الوقت. أندلسي قرطبي فقيه مالكي محدث إمام دقيق انتقل من الأندلس إلى الإسكندرية وتوفي في الإسكندرية، فيسمى أبو العباس القرطبي الأندلسي الإسكندراني أو الإسكندري، لأنه توفي في الإسكندرية في نسر. يقول القرطبي منتقدا الشافعية: إذ الذي فرق في الحكم بين ورود الماء على النجاسة كحديث الأعرابي أو ورود النجاسة على الماء العكس كما تقدم عن عندنا في البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فذاك ورود النجاسة على الماء. أنت عند النظر لا تفرق سواء هذه أو هذه، الفرق بينهما لا يظهر، إذ أنه في الأخير النجاسة واردة في الموضعين، ولا فرق عند النظر بين أن ترد النجاسة على الماء أو يرد الماء على النجاسة، عند النظر لا يظهر في أول وهلة أن هناك فرقا. هذا الذي قاله القرطبي، قال فرقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، هو جبهة. إذن هذه العبارة فهمناها احنا، فرقت الشافعية، تعرفوا الشافعية هم المذهب الشافعي أتباع محمد بن إدريس المطلبي الشافعي الإمام الهاشمي الكبير العربي الفصيح إمام المذهب الذي تتبعه جماهير الأمة الإسلامية، هو الإمام الشافعي واحد من أئمة المذاهب الأربعة المشهورة، وهو تلميذ الإمام مالك. هاد الشافعية شي يقول عنهم القرطبي؟ يقول فرقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. أما ورود الماء على النجاسة فهي حديث الأعرابي، لأن النجاسة كانت في الأرض والنبي جاب الماء وكبوا على النجاسة، فهذه تسمى ورود الماء على النجاسة. وبين ورود النجاسة على الماء أي سقوط النجاسة في سطل من الماء. تمسكا بهذا الحديث وقالت الشافعية: إذا كان الماء دون القلتين فحل به نجاسة تنجس. الشافعية يقولوا إذا كان الماء دون القلتين، احنا هضرنا على القلتين في القديم، جزء ديال القلال، القلة معروفة والقلة جمعها قلال، وهي الجرة الكبيرة التي يوضع فيها الماء بحال برميل ديال الماء، إلى جوج ديال البرامل نقولوا احنا بالتعبير اللي كتفهموا، وكان الماء كثير وسقطت فيه النجاسة ما تتنجسوش، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وتسميه العلماء الماء المستبحر، الماء المستبحر هو الماء الكثير، الماء الكثير هذه عبارة الفقهاء، الماء المستبحر الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ما كتنجسوش لأنه كثير، لكن إذا كان قل من قلتين قليل وقعت فيه النجاسة هذاك الماء يبطل به الوضوء ولا يصح به التطهر لأنه قليل. قالت الشافعية: إذا كان الماء قلتين أو دون القلتين فحل به نجاسة تنجس، هذا متفق عليه بين العلماء، وإن لم تغيره وخما تغيروش، هذا قلناه في السابق، كاين واحد الماء قليل، واحد عنده 10 ديال لترو ديال الماء، سطل فيه 10 لترو ولا 15 ولا 20 لترو ديال الماء في واحد البرميل صغير وسقطت فيه نقطة ديال البول، تنجسه ولا لا؟ تنجسه ولا لا؟ قلنا ماء قليل أقل من قلتين تنجسه، كتنجسه، حنا نهضروا بالدارجة، ها تيقولوا هذا نجس، والعامة تيقولوا منقوس، ها تيقولوا منقوس فيه النجاسة، وهي النجاسة هذيك الجيم حولوها قا باش تسهل في النطق، ونقولوا مقدور مستقدر فيه القذارة، كلمة صريحة وفصيحة وعربية جيدة. عام إذا قل من قلتين الماء قليل، سطو ديال الماء فيه 15 ولا هذه لترو وسقطت فيه النجاسة، تنجسه ولا لا؟ تنجسه ولا يصح منه الوضوء ولا التطهر، هكذا قالوا الشافعية. وإن لم تغيره وخا ما تغيرلوش اللون ولا الطعم ولا الرائحة لأنه قليل، وقتاش يكون الماء ينجس بتغير أحد الأوصاف؟ إلا كان كثير وطاحت فيه شي حاجة ديال النجاسة غيرت له اللون، هنا ما تقوليش راه كثير الماء، وخا يكون فيه جوج ديال القلال إذا كان فيه قلتان فأكثر، وتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة يتنجس ولا يصح منه الطهارة، وخيكون كثير بحال تجي لواحد ضايا كبيرة ديال الماء، ضايا كبيرة وجيتي لها وسقط فيها شيء غير لها اللون ديالها، ما نتوضوش منها وخا كبيرة ضايا كبيرة، ولا غير لها الرائحة ديالها ولا الطعم ديالها، ما نتوضوش منها، لا يصح منها الوضوء. غتقول لي راه الماء كثير، نقول لك كثير ولكن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته. هذه أحد الأوصاف الثلاثة، وهذا الحديث راه قرينا احنا في الابتدائي، نعقل عليه في الابتدائي ما شاء الله تبارك الله. أصبح أحدنا يخاف على نفسه من العين، العين حق، نسأل الله السلامة والعافية، وقانا الله وإياكم شر العين وشر الحاسد إذا حسد، لقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قارن الحاسد مع النفاثات في العقد، السواحر إذا سحرنا، قارنها القرآن في الاستعاذة مع الحاسد. والعين التي تؤثر هي عين الحاسد، اللهم إلا أن تكون عين رحمة بين طفل وأمه وكذا، يمكن تعينه تمه، يمكن تعينه تقول هذا وليدي عنده الشعر وهذا زوين وهذا كذا وهذا بيض وهذا كذا، ها وتتأمل فيه وتنبهر به ولا تبارك، ما تقولش تبارك الله، فقد يصاب بالعين. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر العين وشر الحاسدين. فيا ليت الحاسد ينشغل بنفسه، يا ليت الحاسد يرعوي وينزجر، يا ليت الحاسد ينتفع، يا ليت الحاسد يطيب قلبه بإرادة الخير للناس. رزقك الله بيتا بارك الله لك فيه تفرح، رزقك الله سيارة الله أزادك الله من فضله وبارك الله لك فيها، القلب الطيب يحب الخير للناس، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. قلوب والعياذ بالله سوداء يسقط منها، من عينها، من شر عينها يسقط الرجل الصحيح الصريح الفصيح ولو كانت فيه كم متر يطيح، أسقطته العين والعياذ بالله. قال ابن القيم العين التي تؤثر هي عين الحاسد، قال من أشد أنواع العين هي عين الحاسد والعياذ بالله، ينظر إليك. نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك نحن نؤمن بها أي العين، وأنها حق كما أخبر سيدنا عليه الصلاة والسلام، ونتحصن بالتحاصين الشرعية، ولكنها لا تمنعنا من مزاولة حياتنا. نقول أنا خايف على نفسي من العين ما نخرش، نقول أنا خايف على نفسي من العين ما نخطبش الجمعة، ها واحد يجي يقول لك هذا الخطيب أو الصوت هذا، وأقول ما شاء الله تبارك الله، أو هذا القارئ تبارك الله اليوم ختم لنا الشيخ حسن ختم لنا سورة العنكبوت ولا سورة الدخان، ما شاء الله قرأ واحد القراءة أو واحد الكهف طلعت له ممتازة وكان صوته، قلت تبارك الله بارك، علمك الشرع أن تبارك. وقال سيدنا عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، قالها لربيعة مع سهل بن حنيف، سهل بن حنيف هو اللي طاح مسكين، وشكون اللي شاف فيه؟ ربيعة هو اللي شاف فيه، بجوجهم صحابة، شاف الجسم ديالو بيض ما فيه لا جرح لا دماميل لا خدوش لا لا، الجسم ديالو صافي، بقى يشوف فيه عينه، هذا راه صحابي وعينه، ها؟ فقال عليه السلام على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم قال إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم طلب منكم الغسل، لأن إلا عرفتي أنت شكون عينك طلب منه يغسل، ولقي ليه واحد البانيو تحت منه وخليه يغسل ديك الملك يطيح منه في البانيو هزوه غسل به، يزيل الله عز وجل بإذنه ما بك من عين. لكن الأخر يقول لك أنا ما عينتكش وعلاش تظن بي السوء، لا، النبي عليه الصلاة يقول وإذا استغسلتم فاغسلوا، تقدر الأم تستغسل في حق صبيها، يجي الوالد ويقول له انت بقيتي تشوفي في هذا الولد وتقولي وليدي زوين وليدي بيض وليدي غليظ وليدي كذا وليدي عيونه وليدي شعره حتى عينته، نوضي تغسل وديك الشيء اللي طيح منا في البانيو ونكبوا على ديك الصبي يقوم باذن الله عز وجل. واذا استغسلتم قال حتى يغسل ما بداخلة ازاره كله، ما بداخلة إزاره. وكاين بعض المسلمين في بعض الدول العربية بحال في مكة المكرمة وفي المدينة هذا الأمر شائع وعندهم ما فيه بأس ولا يتضجرون منه. لا يتضجرون منه. إذا جاء واحد وقال له ودي يعني استغسلك فإنه يغتسل له ويعطيه غسالته وهذا كيكب عليه ما فيها ولا. نسأل الله السلامة والعافية. وإن ورد ذلك القدر هذا كلام الشافعية قلنا يقولون إذا وردت النجاسة على الماء كاين جوج ديال قل من جوج القلتين ورد عليهم النجاسة كيتنجسوا واخا ما تغيرش اللون ديالو لأن الماء قليل هذه النجاسة واردة على الماء. قالوا وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة تنجس إذا كان الماء دون القلتين فحل به نجاسة تنجس وإن لم تغيره. وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. فرقوا عرفتوا الصورة الثانية ديالهم شتي يقولوا فيها ها؟ شتي يقولوا العكس أن ذلك القدر ورد أي من الماء هذاك الماء اللي قلنا كان في السطل وطاحت عليه النجاسة إذا كان قل من قلتين كيتنجس. الآن عكس القضية الآن الأولى هي ورود النجاسة على الماء دابا جيب ديك الماء نفسه هذيك 15 لتر اللي قلنا ديال الماء ولا 10 لتر ديال الماء ونديروا نوردوها على النجاسة بحال حديث الأعرابي عندنا واحد النجاسة في الأرض ونجيبوا هذيك 10 لتر ولا 15 لتر ديال الماء ونكبوه على ديك النجاسة فأذهب عينها أذهب العين ديال النجاسة بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. هذاك الماء اللي حيد النجاسة كيبقى على الطهارة ديالو وخا غسلنا به النجاسة يذهب عينها ويطهر لنا الأرض وهذاك الماء اللي كبينا كيبقى على الطهارة. ففرقوا بين النجاسة الواردة على الماء القليل وبين الماء القليل الوارد على النجاسة. فالنجاسة إذا وردت على الماء القليل كتنجسه وإذا ورد الماء القليل على النجاسة لا ينجس. هذا هو التفريق اللي فرقوا فهمتوه ولا نعاودوا؟ انا ما تقول ما ندوز منها حتى نفهموها. دابا عندك سطل فيه 10 لتر ديال الماء سقطت فيه نقطه من بول تنجسه ولا لا؟ جاوبوني ياك فهمناها. سطل ديال الماء معروف ازرق ولا احمر ولا ابيض كيما بغيت انت ديال الميكا ولا ديال البروس ها ديال الحديد شطح فيه نقطه ديال البول هذاك البول هذاك الماء تنجس ولا ما تنجس؟ ها حمزه تنجس وسحبك شويه ها شويه ديال ها فاهمين الطلبه تنجس. الان هذه العمليه كتسمى الماء النجاسه تحت في الماء ان احنا خلينا من ذاك الورد كلمه الورد دير لكم شويه الاشكال ها ولما ورد ماء مدينة وجد علي أمة من الناس يسقون. هذا الورود راه كاين في القرآن ها وزيد الآية الثانية فين كلمة وردة إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ها هذه سرعة البديهة يجبد الألفاظ سي حسن وردة في القرآن شحال كاينة وجبد هالأولى ها والثانية في مريم وهكذا ها زيد وهذيك ديال القصص ولما ورد ماء مدينة وجد علي أمة من الناس. نقولوا سطل ديال الماء قليل في 10 ولا 15 لتر تحت فيه النجاسة كيتنجس هذاك الماء عند الشافعية بحال الجمهور ديال أهل العلم كلهم تيقولوا كيتنجس. فاش خالفت الشافعية عكسوا القضية قالوا ديك النجاسة إلا كانت في الأرض ماشي في الماء ماشي عندنا الماء وعاد جات تحت النجاسة فيه عندنا الأرض تحت فيها النجاسة بحال حديث الأعرابي وجبنا ديك ال 15 لتر اللي في السطل جبناها وكبيناها على النجاسه اللي على الارض. قالت الشافعيه كتحيد النجاسه وهذا الامر مزيان متفقين مع الجمهور الى هذا الحد راه متفقين. قالوا لكن ديك الماء باش طهرنا النجاسه تيكون طاهر ما تيكونش نجس. قال لهم القرطبي هنا علاش فرقتوا؟ شنو الفرق بين شويه ديال الماء طاح فيه البول وبين النجاسه البول طاح في الارض وعاد كبينا عليه الماء؟ الاولى قلتوا الماء تنجس والثانية الملك بناء على النجاسة ما تنجش، يحيد النجاسة ويبقى طاهر. قالوا ما كاين فرق فيهم بزوجهم، أن النجاسة خلطت الماء. فهم ولا لا؟ ياك ماذا الفقه الصعيب؟ باقي بعض الناس ما باقي ما يعني الوجوه ديالهم باقي ما تبسموش، معنا باقي خصنا. ما كاينش كثر من هكا. واذا هذا الموضوع صعيب شويه. حسين صعيب؟ ما صعيبش. اش قالوا الشباب؟ عندنا السطو ديال الماء، هاو السطو ديال الماء، لو مثلنا سقطت فيه نقطه ديال البول، هذا الماء اللي في وسط هذا الا كان الماء قليل دون القلتين غيكون قليل، يكون نجس، ما توضوش منه، ما نغتسلوش منه. كان الماء كثير ما كيحمش الخبث. حنا دابا عندنا الماء اللي قليل قل من قلتين وطاحت فيه نقطه ديال البول، هذاك الماء كيتنجس ولا لا؟ تيتنجس صافي، اتفقنا؟ هذه الصوره الاولى كيتسمى النجاسه طاحت في الماء. دابا عندنا الصوره الاخرى، الحاله الاخرى، هي الماء هو اللي طاح النجاسه، ماشي هي طاحت فيه، هو طاح فيها تكب عليها. جبنا هذاك الماء القليل اللي عندنا في السطل وبغينا نطهروا به النجاسه اللي في الارض، كبيناها عليه. الشافعيه تيقولوا الماء الاول اللي في السطل وطاحت فيه النجاسه راه كيتنجس، ولكن الا جبنا هذاك القدر ديال الماء نفسه وكبينا على البول اللي كاين في الارض كيطهر النجاسه وما كيتنجش، لا يتنجس. قال لهم القرطبي كيفاش حكمتوا على الاول كيتنجس والثاني ما كيتنجش؟ والعمليه واحده، وسواء وردت النجاسه على الماء او ورد الماء على النجاسه، تحت النجاسه في الماء ولا الماء كبينا على النجاسه، جوج ديال الصور ما كاين فرق. قال لهم القرطبي، هذا هو الكلام ديال القرطبي. هذا اش كيدير؟ كيرد على الشافعيه. ما معنى كيرد على الشافعيه؟ تينتقدهم. فاش تينتقدهم؟ في التفريق بين الحالتين، الاولى الى طاح النجاسه في الماء وهو دون القلتين فانه يحمل الخبث وكيتنجس الماء يتنجس، والثانيه لما عندنا النجاسه على الارض وجبنا نفس القدر ديال الماء وكبينا عليها، قال لهم ديك الماء تيطهر النجاسه ولكنه حتى هو لا يتنجس. هذا هو التفريق اللي فرق الامام، فرقه الشافعيه. هنا القرطبي كيناقشهم الامام ابو العباس صاحب المفهم، تيقول لهم ما كاين فرق. اش قال لهم القرطبي؟ قال وهذه مناقضه، هذه مناقضه. ما معنى مناقضه؟ انتقاد او تناقض، لانه ما كاين فرق بين الحالتين. قال لهم لإذ المخالطة حصلت في الصورتين. ما معنى المخالطة؟ مخالطة الماء للنجاسة، سواء كبينا النجاسة على الماء القليل أو جبنا الماء القليل وكبينا على النجاسة، فكلاهما فيه الماء يتنجس. قالوا هما لا، الأولى لما سقط الماء على النجاسة على الماء القليل، لما سقطت النجاسة على الماء القليل نجسته، ولما سقط الماء القليل على النجاسة العكس فإنه لا يتنجس، يطهرها وهو لا يتنجس. قال لهم القرطبي كيف لا يتنجس؟ كلاهما حصلت فيه النجاسة وكلاهما حصلت فيه المخالطة، ولا فرق بين الصورتين. قال وتفريقهم بالورود فرق صوري. شوف العلم، تفريقهم بالورود اللي ذكرت الشافعية، ورد الماء على النجاسة، وردت النجاسة على الماء. قال لهم هذا الورود هو قضية صورية ما عندهاش تأثير في الحكم. صحيح انها مختلفة، لكن هي الصورة، نجاسة وقعت في سطل من الماء او سطل من الماء صببناه على النجاسة، الاختلاف قال لهم صوري. التفريق ليس فيه كبير امر يتعلق بالحكم، لان في الحالتين يحصل المخالطة بين الماء وبين النجاسة. قال فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء. شوف جرأة الفقهاء المحمودة، لأنها جرأة الفقهاء العلماء العارفون الذين أو العارفين الذين يعرفون الأحكام ويتكلمون بالعلم ويذكرون العلل. فهو ما جاش وانتقد الشافعية هكاك، انتقدهم وهو يفرق لهم، قال لهم هذا فرق صوري، النجاسة في كلتا الحالتين مخالطة للماء، ومتى خالطت النجاسة الماء القليل تنجس الماء القليل بمخالطة النجاسة، وسواء صببنا النجاسة على الماء أو صببنا الماء على النجاسة فكلاهما يتنجس فيه الماء، والتفريق بالورود أمر صوري ليس فيه شيء من الفقه، وليس الباء باب من باب التعبدات، بل هو من باب عقلية المعاني، هذا معنى آخر كذلك أضافه القرطبي. باقي ترد على الشافعية، قال له ما الباب ماشي باب تعبدي محض غير معقول المعنى، قال لهم بل هو باب فيه معقولية المعنى. شنو معنية هذا الكلام؟ هذا عندنا الشرائع منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معقول المعنى، سنشرحها إن شاء الله، نقف عندها إن شاء الله ونشرحها. الشرائع التي شرع الله كل حاجة اللي هي تعبدية وكل حاجة اللي هي معقولة المعنى. تعبدية أي لا تظهر فيها علة سوى أن الله أمر بها، تقبيل الحجر الأسود معقول المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي، ليس فيه إلا طاعة الله، أما نفس الحجر فهو حجر لا يضر ولا ينفع، وأمرت أنت أن تقبله فتقبيل الحجر الأسود. هذه الشريعة هذه معقولة المعنى ولا تعبدية؟ تعبدية، ما دام ما كاينش واحد العلة كتسمى تعبدية. إذا كانت فيها العلة أو الحكمة، هي ما من شيء إلا فيه الحكمة، لكن الحاجة اللي فيها أمر الله وما بينش فيها شيء معنى كيسميوها العلماء تعبدية، تعبدية أو تعبد محض كيسميوه، ولا كانت فيه شيء معنى تسميوه معقولة المعاني. مثل آخر، نجيبوا مثل آخر. فرض الله عز وجل الصلاة على الرجال والنساء، وأمر الرجال بأن يصلوا وأن يصوموا أيضا، ومن كان عليه صيام من رمضان من الرجال يقضيه سواء كان مريضا أو على السفر، لقوله عز وجل فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة للرجال، والنساء تقضوا الصوم اللي عليهم من رمضان. لكن تعالى الصلاة، فرض الله أيضا الصلاة على الرجال والنساء، والمرأة لما تكون في حيضها في رمضان تقضي الصيام ولا ما تقضيش؟ إذا طهرت في رمضان أو في شوال تقضي الصيام ولا ما تقضيش؟ الأيام اللي عليها من صيام رمضان إذا كانت حائضا أو نفساء تتقضي ولا لا؟ والصلاة لما تمكث الأيام لا تصلي، جلست خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عشرة أيام حسب عادتها لا تصلي، الصلاة كترضى ولا ما كترضاش؟ تقضيها ما تتقضيهاش؟ عدم قضاء المرأة الصلاة يسمى تعبد محض، الله خفف عنها ولم يأمرها بإعادة الصلاة. فمن كانت تطهر ما تتعودش الصلاة، لكن إذا كانت في الصيام كلات شيامات وهي حائض أو نفساء تعيد هذه الأيام تقضيها، هذا تعبد محض. أما التعبدات لمعقولة المعنى فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة جدا، أيما شيء فيه علة وفيه حكمة كيتسمى تعبدي محض، مثل تقبيل الحجر الأسود قلناهم تعبدات محضة. أما احنا في المعقولة المعاني، معقولة المعاني هي اللي قلنا الثانية، هي كثيرة جدا، هي كثيرة جدا. الشرائع التي شرع الله عز وجل ما أكثرها اللي هي كيسميو العلماء معقولة المعاني، ومن هذه القضية هذه اللي احنا فيها أنها معقولة المعنى مش تعبد محض، لأن إزالة النجاسة في الماء معقول المعنى مش مجرد تعبد. ولذلك ما كاين فرق بين الكبول مع النجاسة وبين الكبول النجاسة على الماء، الماء في كلتا الحالتين يتنجس لا فرق بينهما، كبين الماء على النجاسة هذاك الماء كيطهر لنا النجاسة ولكنهما لا يصلح للوضوء، ما تجيش توضى به تهزو من الأرض وتقول أن توضى به، وسواء سقطت النجاسة أيضا على الماء في الحكم واحد، هذه كتسمى معقولة المعاني. قال لهم أبو العباس القرطبي رحمه الله هذا باب فيه عقل المعنى وليس تعبدا محضا، لأن إزالة النجاسة مطلوب، والفرق بين الحالتين ما لا يظهر فرق لأن النجاسة خلطت الماء في كلتا الحالتين، والباب ليس تعبديا محضا بل هو معقول المعنى. ومن ثم رد عليهم الإمام القرطبي قال: ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه. هذا دليل ثالث استدل به القرطبي في الرد على الشافعية. قالوا: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته، الحديث المعروف. قال القرطبي: هذا الحديث يقتضي العموم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته أو ريحه. ومعلوم أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل غيرت أحد أوصافه، وإن لم تغير فقد نجسته، وسواء جاء الماء عليها فهو لابد أن يتغير، إذ يختلط بها وبالتراب فيتغير لونه أو طعمه أو رائحته. قال: فهذا العموم يقضي برد تفريق الشافعية بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، وأن الأمر سيان أي واحد لا فرق بينهما. الإمام ابن الملقن شافعي، وهذا مالكي يرد على شافعية الشافعية. فقال الإمام ابن الملقن رادا على أبي العباس القرطبي: هذا الاستثناء ضعيف. أي استدلال القرطبي بالاستثناء في الحديث ضعيف، اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. قال: هذا الاستدلال غير مستقيم. ويقوي الفرق الذي ذكره الشافعية قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أين باتت؟ ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ هذا الحديث راه داز معنا. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذا كان غير تضم الإناء، أما من الصنبور أو الحنفية أو الروبيني فهذا يختلف، لأن الروبيني تتقوط تتوضى. أما الذي عنده الماء في السطو أو في البانيو أو في الحاجة اللي غير تضم اللي هو الوعاء، فلا يجوز له إدخال يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وجه الاستدلال من الإمام ابن الملقن رادا على أبي العباس القرطبي أن هناك فرقا بين النجاسة ترد على الماء وبين الماء يرد على النجاسة. إذ الحديث ماذا فيه هذا؟ إذا قام أحدكم ورود النجاسة على الماء. طيب، لو أن أحدا بقي خص القضية الشرح، والقضية الحكمة في واحد الجملة بقى خصنا نقولها باش يكمل المعنى. غادي نقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا معروف أنه أمر بعدم إدخال اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن لو فرض أنه أدخلها ولم يغسلها ثلاثا، جاء مباشرة من النوم ديالو فاق من النعاس ومشى لهذاك السطل اللي فيه الماء، وبلا ما يكفح عليه الماء ويغسل يديه ثلاثة المرات بلا ما يدخل يده في السطل، جاء مباشرة من النوم ودخل يده داخل الإناء وبدأ يتوضأ، هل يستقيم وضوءه؟ وهل يتنجس الماء بإدخال اليد يد النائم قبل غسلها ثلاثا؟ هل يتنجس الماء؟ تقدم معنا هذا الموضوع. هذا هو وجه تحرير الخلاف اللي غير رد به ابن الملقن على القرطبي، بمعنى بغي يقول له هذا الحديث روض عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بعدم إدخال اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخلها قبل أن يغسلها ثلاثا ودخلها في ذلك الإناء هل يتنجس؟ لا يتنجس. إذن قالوا الاستثناء ضعيف. هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الذي أمر به من عدم إدخال يد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا المستيقظ من النوم، ولو أدخلها فإن الماء لا يتنجس، والأولى أن لا يدخلها طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يجوز أن يكون وضع يده في مكان أو لم يضعها. القضية ليس فيها جزم، وإنما هي احتمال، فإنه لا يدري أين باتت يده، ويجوز للرجل أن لا تبيت يده إلا بجنبه لا يدخلها في مكان. ولا ينجسه في مكان نجس. فإذا القضية احتمالية رد عليه ابن الملقن الردود هذه فيها شوية الصعوبة، لكن مع ذلك رد عليه وقال له الاستثناء ضعيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة وبين ورود الماء على النجاسة، ففرق بين الأمرين. ولعل الأولى لو أدخل يده في الإناء فإنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام في أمره، فيختلف الأمر بين هذه الحالة وهي أن تدخل أن ترد النجاسة على الماء، وبين أن يرد الماء نفسه على النجاسة. والمقصود هنا على وجه الاختصار حتى تكون الفائدة في هذا، فيه نوع من الصعوبة، ولكن المقصود هنا أن الشافعية فرقوا بين الأمرين والجمهور العلماء لم يفرقوا. فالماء إذا خالط النجاسة سواء وقع فيها أو وقعت فيه أو هو وقع عليها صب عليها، فإن المخالطة تنجس الماء إذا كان قليلا. في بعض الروايات لحديث الأعرابي قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، وقد وردت هذه الرواية في الإمام عند الإمام مسلم في صحيحه، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، وفي ذلك تصريح منه عليه الصلاة والسلام أنها لا تصلح للأقدار ولا للأنجاس ولا للأوساخ، وأنها بيوت الله المعظمة المقدسة التي يجب المحافظة على نظافتها وطهارتها، لأن فيها عبادة الله عز وجل ولا تليق العبادة في مكان نجس، ومن ثم وجب تطهير النجاسة في المساجد وإبعاد الأوساخ عنها، ومن علم النجاسة وجب أن يزيلها. ومن الأمانة على الأم إن تبول طفلها في المسجد أن تضع علامة على السجاد الذي بال فيه طفلها أو غلامها أو صبيتها التي نجست سجاد المسجد، أن تضع، ولعلها تسعى في إزالة النجاسة أو تخبر المسؤولين عن المسجد وألا تترك النجاسة على الحصير أو على السجاد. هذا من الأمانة، هذا من الأمانة، ولذلك وجب على المسلم والمسلمة إن علم نجاسة متعينة في طائفة من المسجد أن يسعى إلى إزالتها أو يخبر من يتولى ذلك، وأيما نجاسة وجب إزالتها، حتى الدماء التي تسقط من الإنسان وتكون كثيرة يجب إزالتها، وحتى الدماء التي تخرج من البهائم أو تخرج من الطيور وتكون يعني ما يفوق الدرهم أو الدينار تكون كبيرة، إذا فحشت وجب تطهير المسجد منها، وكل شيء نجس يجب أن يطهر منه المسجد. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، والبول جنس من أجناس الأقدار أو الأنجاس التي يجب تطهير المسجد منها، ولو كان هناك ما هو أكثر من البول لكان أيضا أولى بالحكم، أو أقل من البول ولكنه نجس كالدم فوجب إزالته إذا كان كثيرا فاحشا، وهكذا يجب تطهير المساجد. هنا تقدم معنا في السواك إذا تذكرون أن الإمام مالك كان لا يرى التسوك في المسجد لأنه من باب إزالة الأقدار وبقايا الطعام في لثة الإنسان وبين أسنانه، وبقايا الطعام إذا طالت في الفم تكون فيها رائحة كريهة إذا لم يتسوك الإنسان في وقته وإذا لم ينظف فمه في وقته. فكان الإمام مالك يقول في المشهور عنه رحمه الله أنه لا يتسوك في المسجد لأنه من باب إزالة الأقدار أي الأوساخ، وتنزه المساجد عن إزالة الأقدار داخلها. هذا كلام مالك وهو المشهور عنه، ونقله عنه أصحابه، وقد تقدم في باب السواك دفاع جماعة من المالكية عن هذا الأمر وأنه هو المختار عندهم والمشهور في المذهب. وخالف المالكية غيرهم وجوزوا التسوك في المسجد واستدلوا بعموم الأحاديث التي تأمر بالسواك عند كل صلاة وبالسواك عند كل وضوء، والمالكية نظروا إلى ذلك على أنه أمر فيه ما فيه من جواز خروج الدم من اللثة أو من الفم، وهذا الشيء ينزه عنه المسجد، ولذلك كانوا لا ينصحون بالتسوك في المسجد. وقالت جماهير العلماء إن التسوك له ضوابط وله اختيار، ذلك أن المتسوك لا يتسوك بسواك صلب يجرح لثته ويسيل دمه، لا، المتسوك الذي يستعمل السواك الأراك وما كان من جنسه يستخدم عودا لينا بين عودين، فلا هو صلب ولا هو لين لا يزيل شيئا، متوسط. ودخلنا في الكلام في الأراك وقتها، وأن المتسوكين يغيرون الأراك في كل يومين ثلاثة، ويشتري الأراك لأنه موجود لين رطب طري فيتسوك به، لكن لو تصلب وصار عودا صلبا لآذى لثة الإنسان. فما يباع من الأراك الموجود سنين عددا عند أصحاب المتاجر هذا ليس أراك، هذا عود مضر للأنف للفم مضر للفم فيضر لحم الأسنان، ولأنه صلب. الأراك رطب له طعم يزيل بقايا الطعام، وينوب عن الأراك كل شيء يزيل البقايا كالفرشة هذه المحدثة وما معها من الأدوية النافعة التي ثبت نفعها، فكلها مفيدة، والأراك أصل وماؤه مفيد للثة وله فوائد متعددة، منها الطهارة في مقدمتها، ومنها زيادة فصاحة اللسان. والله لقد لاحظناها عمليا أن لسانك ينطلق حين تتسوك بالأراك، لما تتسوك بالأراك ينطلق لسانك، فذاك من الفوائد. وأورد العلماء من فوائده شيئا، منه ما هو ما له دليل ومنه ما ليس له دليل، وقد أكثر الحكيم الترمذي من ذكر بعض الأشياء التي ليس عليها دليل، وأنه يصاب بالرماد أو يصاب بالجذام إذا تسوك بغير باليمين وغير ذلك، لكن السنة لم تدل على هذه التفاصيل، فالأولى أن نبقى على الأصل وعدم التكليف بشيء إلا إذا دل الدليل عليه. من ذلك ما يقوله العلماء في هذا الحديث، وقاله الخطابي، أن الأرض إذا أصابتها النجاسة وأمطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها. إذا أصابتها النجاسة ثم أمطر الله مطرا غزيرا عاما في كل مكان، فإن المطر يزيل النجاسة، وكان في معنى صب الذنوب الذي صبه عليه الصلاة والسلام على بول الأعرابي. ومن فوائد الحديث المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، فإنهم زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوا أن ما فعله منكر، وهو منكر فعلا، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك زجره ونهاهم تقديما للمفسدة الصغرى ودرءا للمفسدة الكبرى، فارتكب أو احتمل أخف الضررين ودفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما. الله أكبر، الله أكبر. هذا يكفي بالنسبة لهذا الحديث. هل هناك سؤال أو سؤالين؟ من بغي نقيم الصلاة حتى ندوز واحد خمسة دقائق حتى لا نفوت الجماعة على الذين اعتادوا خمس دقائق بالأذن إقامة. هذا يقول السائل: ما حكم من يتزوج بفتاة كان يعرفها قبل الزواج لمدة سنتين وكان يسافر معها ويختلي بها والآن يريد أن يعقدها؟ فليتوب إلى الله وليفترق، فإن كان يمسها فليستبرئها وليتوب إلى الله عز وجل هو وهي، وبعد ذلك إن شاء يتزوجها فليتزوجها ويبدأ صفحة جديدة في توبته وهي كذلك في توبتها وليتزوج شريطة الاستبراء إن كان يمسها. ويوجد شيء آخر لأجل حسن العشرة أن يكون نوعه ممن إذا تزوجها لا يعلم من نفسه أنه سوف تستصغرها وتحتقرها وتهزأ منها. فكم من شاب تزوج بمن بمثل هذه ولما قضى معها شيئا من الزمان يقول لها أنا كنت كذا وأنت ما جئت إلا كذا وقد انتشلتك من الأوحال وجبتك من الزنقاء وأنا اللي درتك مرأة وأنا اللي كذا ويشتمها ويسبها ويذكرها بالماضي. إذا كان هو من هذا النوع ما يتزوجهاش. وأما إذا كانت غيرته أقل من ذلك ويستطيع أن يصبر ولا يذكر الماضي وما يعيبش عليها وما يعيرهاش وما يشتمهاش بالأمر الماضي وتاب إلى الله فالأمر كذلك، لأنه كما هي فعلت فقد فعل هو، وليست فعلتها بأشد من فعلته، فإن الله قال الزانية والزاني، ما قالش الزانية بوحدها، قال الزانية والزاني، قال السارق والسارقة، فذكر السارقة والسارقة وذكر الزانية والزاني وذكر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالطائعون والعصاة يكونوا من الصنفين، من الرجال ومن النساء. ليست المعصية مرتبطة بالنساء فقط، إذا بغي يشتمها حتى يتشتمه تقول له أنت زنيت بي وأنت الفاعل وأنت الزاني، فلو قال لها يا زانية هي ستقول له يا زاني، وليست إحداهما بأولى من الأخرى. فإذا كانوا غير يصلوا هذا الأمر فلا يتزوجوا. بالتجربة يوجد بعض الشباب يتزوجون دمو هذا الحال هذا، فأنا أنصحه، لا أقول له حرام عليك تزوجها، نقول له هير شوف نفسك هل تطيق الزواج منها ولا لا، توب إلى الله وتتوب إلى الله، وإذا كان إذا كان يقربها ويضاجعها فلتستبرئ نفسها بثلاث حياض، ثلاثة قروء لا بد، ثم بعد ذلك يتزوجها ويتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك. فالتوبة مفتوح بابها، وتصحيح الأحوال مطلوب، وكونه يتزوجها لأنه كان معها أقرب، أقرب لأنه هو الذي كان معها، فالأقرب أن يتزوجها. الشريطة الذي ذكرنا يقول أنا تاجر علي الزكاة 3000 درهم وأنا علي ديون كثيرة، كيف أخرج هذه الزكاة؟ بدأ باب الديون هي اللي تخرجها، وعاد شوف عاد شوف عاد شوف الزكاة، لأنك أنت الآن لما عليك الديون الكثيرة لعل الزكاة باقي ما وجباتش. شوف التجارة ديالك وشوف الديون، واش السلعة واخدة بالدين، أعطي المولي الدين ديالهم، عاد شوف نفسك أنت. يقول احنا ابتلينا بالقسوة ونريد بعض الكتب التي تلين القلوب. هذا شيء قلته في القديم ولا أزال أقوله، وقلته للناس في أوروبا كثيرا، فهم في التسعينات أنني أنصح بالتصوف، وغلط الناس، لأنني أنا لا أعرف هذا الشيء، إنما أعرف زهد أهل السنة وأعرف اتباع أهل السنة. فقلت لهم في الماضي، قلت لبعض الناس، وهذا الكلام ذكرته في إندهوفن في هولندا، وكان حاضري مجموعة من الأساتذة معنا ممن يشاركون في الدورات، قلت لهم فرط بعض المنسوبين إلى السنة في باب الرقائق فتسلقه غيرهم ووجهه توجيها مبتدعا أو مبتدعا، هذا كلامي. قلت لهم أهل السنة والراغبون في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فرطوا في أبواب الرقاق اللي هي باب من أبواب الحديث، وخرجها المحدثون في كتبهم، باب الرقاق وأدوية القلوب وعلل القلوب والزهد، هذا الباب فرطوا فيه الذين يحبون السنة أو بعض الذين يحبون السنة، فلما فرط فيه هؤلاء تسلقه غيرهم ووجهه توجيها مبتدعا. هذه المشكلة اللي أنا قلتها في القديمة الكلمة وما زلت أقولها. فإذا هذا الذي يسأل يعاني من قسوة القلب، لماذا؟ لأن الناس يذهبون في هذه العلوم مذهبا واحدا، فمن بقي فقط في هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا كافر، هذا منحل، هذا زنديق، هذا كذا، ماذا سيرث؟ سيرث قساوة القلب، هذا هو المنهج دياله، لا يعرف لا تزرموه، اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي، وما يعرفوش ما قاله في حق حمار، قال لا تشتموه ولا تسبوه ولا تلعنوه، قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقال إني لأعلم أن له سريرة تحب الله ورسوله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رجل كان يشرب الخمر ويكثر من شرب الخمر، اسمه حمار، وفي صحيح البخاري هذا. وجاءوا بعض الصحابة قالوا لعنة الله عليه ما أكثر ما يجاء به، كل ساعة جيبين وجيبين وشرب الخمر خصيد جلد. لعنه بعضهم، قال لا تلعنوه، في لفظ للإمام الترمذي قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا شكون هو؟ شارب الخمر، مدمن الخمر، ندعو له بالرحمة. هذا هو الذي يلين القلوب، هذا المنهج النبوي. ماشي هو الشتم، ماشي هو الاحتقار، ماشي هو التصنيف الجائر، وماشي هي القلوب السوداء، وماشي هي الوجوه المعبسة المكفهرة. هذيك راه ماشي هي هذيك اللي هذيك سميتو. ولذلك يجب على الشباب أن يراجعوا أبواب الرقائق. ونحن نقرأ، قرأنا أبواب الرقائق في البخاري، ختمناه قبل سنتين في مسجد القاضي عياض، ختمنا أبواب المناقب النبوية، وختمنا أبواب الرقاق في صحيح البخاري، والآن نحن في قراءة مناقب الأخيار لابن خميس الموصلي في تراجم الأولياء والأصفياء والأنقياء والأتقياء والعباد الصالحين. هذا محتاجين نحن، هذا هو المقصد. رحنا دابا عام وزيد احنا كنقراو في هذيك، يلا في ترجمة إبراهيم البلخي. وارحمونا الخلق من أصول أهل السنة معرفة الحق ورحمة الخلق. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.